بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وسن غسل عن نحو جنابة قبل فجر، لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره. قال شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مفطر، وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر، أخذا مما مر أن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره، فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دل النص على أنه يجوز كذلك للإنسان أن يمارس الجماع مع زوجته إلى قبيل الفجر، وهذا يدل من فحوى النص على أنه يمكن للإنسان أن يغتسل بعد الفجر. وسن غسل عن نحو جنابة، هذا بالنسبة للرجل والمرأة، أما بالنسبة للمرأة قد الغسل بالنسبة إليها من حيض أو من نفاس، وقد ينتهي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة قبل الفجر بقليل، فتنوي الصيام ثم بعد ذلك تغتسل بعد الفجر. أما إذا أمكن ذلك قبل الفجر فهذا شيء أفضل، لأن الإنسان إذا بدأ بالعبادة وهو على طهر يكون أفضل. قال: السبب في ذلك أيضا لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه، يعني هذا قد يحتنم الإنسان نهارا أيضا فيضطر إلى الغسل بعد ذلك، فينبه الشيخ في هذا الأمر أنه ينبغي عليه ألا يبالغ في الأماكن التي يمكن لو بالغ فيها أنه يؤدي ذلك إلى الإفطار. فمثلا يعني لا ينزل في ماء، فربما يدخل الماء من بعض مخارجه، وإنما إذا اغتسل أن يمرر الماء بطريق لا يدخل الماء إلى بعض المنافذ في الجسم. قال شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مفطر أو مفطر، يعني إذا وصل الماء إلى منطقة من الأشياء التي ذكرناها من نحو دبر، أنف، أذن إلى غير ذلك، دخل الماء، فعند ذلك يؤدي، وكان متساهلا في ذلك وكان مبالغا في غسل تلك المنطقة، كالذي بالغ في المضمضة في الوضوء، فإذا ابتنع شيئا من الماء وذلك بسبب المبالغة أفطر أم لا أفطر. لا نقول له أترك المضمضة، لا نقول له أترك الغسل، وإنما نقول له أترك الأشياء التي تبالغ فيها حتى لا تصل إلى حد الإفطار. وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر، أخذا مما مر أن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس قد تدمى لثته، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يأخذ بالماء، أما لا يبالغ، فإذا بالغ وسبق الماء عند ذلك يفطر. قال: أو غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره، فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. بعد ذلك قال وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة. الآن الإنسان يريد أن يأكل، فالأكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرام محض، وحلال محض، وطعام فيه شبهة. الحرام المحض ما جاء من مصدر حرام معروف، والحلال وهو الطعام الذي أخذ من كسب طيب، أما بقي إذا اختلط هذا الطعام بكسب طيب وكسب حرام فما حكمه؟ عند ذلك عندما يختلط الحرام بالحلال عند ذلك يصبح هذا الطعام فيه شبهة. كلما كثر الحرام فيه كلما قويت تلك الشبهة، حتى إذا عم الحرام في المال صار تناوله حراما. وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة، والإنسان إنما ينظر إلى ذلك إلى عند من يأكل. ولقد ذكرنا في الأمس كيف أن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أكثر من الطعام عند الإمام أحمد ليقينه بحله 100%. وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة وشهوة مباحة، كذلك يعني يكف نفسه عن الشهوة المباحة. بعض الناس ربما يحب أن يعطي نفسها هواها، فيعطي في رمضان أشياء من الشهوات والرفاهية ما لا يفعله في غيره. فرمضان إنما هو شهر عبادة لله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يبتعد حتى عن الشبع المفرط. فالناس في رمضان في بلادنا يكثرون من الطعام والشراب والحلوى إلى غير ذلك، وكأنهم يعيشون فقط من أجل الطعام والشراب. وقد ورد حسب ابن آدم لقيما، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وليعلم أن الإنسان إذا شبعت جوارحه جاعت أعضاؤه. دائما إذا جاعت الأعضاء شبعت الجوارح دائما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الإنسان بحاجة إلى طعام وشراب لا يفكر في الشهوة، ولكن إذا شبعت هذه الأعضاء جاعت الجوارح، وعند ذلك صار يفكر في شهوته. ولذلك الأولى للإنسان المسلم ألا يكثر من هذا الأمر. طبعا كذلك بعض الناس ربما يكثر، اللهم إلا إذا كان يتعلق بذلك حق، فامرأة مثلا ترضع أو امرأة حامل، وإذا لم تتغذى الغذاء المطلوب عند ذلك يؤدي ذلك إلى ضرر إلى رضيعها أو إلى جنينها، فهذه ينبغي لها أن تتناول كفايتها من الطعام. وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة، فيه أي نوع من أنواع الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من ذلك. وشهوة مباحة، ولذلك يعني الإنسان عليه إذا دعاه كثير من الناس أن ينظر إلى هؤلاء، هل هؤلاء يحافظون على الطعام الحلال وعلى الكسب الطيب؟ فإن كانوا من هؤلاء فليذهب، وإلا فالأولى الاعتذار وعدم الذهاب وعدم نبات هذا الجسم من طعام فيه شبهة أو طعام فيه حرام. وإذا تيقن أن طعامه حرام يحرم عليه أن يأكل منه. وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة وشهوة مباحة من مسموع ومبصر ومس طيب. طبعا الأشياء التي تميل إليها النفس، الآن هو صائم، ولا لذلك ربما في الصائم وبعد ذلك يمكن سمعه من أصوات، هذه الأصوات ربما فيها شيء من اللهو والطرب المحرم، فإذا كان حرام في غير رمضان فمن باب أولى أن يكون هذا في رمضان لتتميم العبادة بصيام بقية الجوارح. وكذلك النظر فلا ينظر إلى حرام ولا إلى مثلا إلى أجنبية ولا إلى أمرد جميل إلى غير ذلك. ومس طيب وشمه، قلنا مس الطيب بالأصل هذا مباح، لكن يسن الكف عنه. لماذا؟ حتى أيضا لا يصل ذلك إلى دماغه بشم ذلك الريح، وبعد ذلك يكون ما شارك هذه الحاسة في عملية الصيام. أحيانا يتعارض في رمضان يعني أمران مع بعضهما، إنسان مد إليك الطيب وأنت في رمضان لا تريد أن تأخذ طيب، الآن هذا التعارض أيهما نقدم على الآخر؟ قال ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب، الآن كذلك رد الطيب مكروه، لكن أيهما نفعل؟ هل نرد الطيب ونحن صيام، أم نأخذ الطيب حتى لا نرد ذلك الذي أعطانا؟ ورد الطيب فاجتناب المس أولى، يعني ولو رددناه لأن كراهته تؤدي إلى نقصان العبادة. وفي هذه الحالة الأولى كيف نجمع بين ذلك؟ نأتي إلى الذي يفعل طيبا ونقول نحن الآن في رمضان أو في صيام، وينبغي لنا أن نشارك كل الأعضاء في الصيام، فيكون ردنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان والنصيحة بين المسلمين عند ذلك وتعليم الناس أحكام الشرع. كل هذه الأمور إذا فعلناها فهذا الذي رددنا منه الطيب اقتنع بذلك، وبعد ذلك لم يحزن أنه أخرج طيبا وأراد بعد ذلك أن يطيبنا، فعلم أن ردنا لم يكن لا لشخصه ولا لطيبه وإنما مناسبة للعبادة التي نقوم فيها. قال فاجتناب المس أولى لأن كراهته تؤدي إلى نقصان العبادة. قال في الحلية الأولى للصائم ترك الاكتحال. الاكتحال طبعا نحن نعلم أن الإنسان يكتحل من حجر يسمى بالإثمد، والإثمد هو من حجارة الأرض، لكن الله عز وجل يكرم حجرا ويذل حجرا آخر. حجر يقبل عبادة لله تبارك وتعالى، وحجر لو مشيت عليه يشقق الأرجل، وحجر آخر يوضع في الأعين. وكما قال ذلك الشاعر الناس من الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن لين، فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين. ولذلك هذا الإثمد عبارة عن حجر، حجر يعني قاسي هو في الأصل، لكن إذا دق تماما وطحن يصبح لينا جدا جدا وذراته ناعمة وهو مفيد للبصر. أما في رمضان فالأولى تركه نهارا، نعم، لأولا من أجل عدم الزينة والترفه عندنا، وخلافا يعني حتى لا نقع فيما يقول فيه الإمام مالك أيضا، فإنه يقول إذا وضعه الإنسان ووجد مثلا وجد لونه في نحو نخامة أو طعمه بحلقه عند ذلك فإنه يفطر عنده، عند الإمام مالك، عندنا لا يفطر فيه، ولذلك تركه أولى. قد يقول قائل قرأنا حديثا كان يكتحل بالإثمد وهو صائم، نقول إن هذا الحديث هو ضعيف ولذلك لا يؤخذ وليس العمل عليه. بعد ذلك قال ويكره سواكم بعد الزوال وقبل غروب وإن نام أو أكل كريها ناسيا. أولا السواك، سنة السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، واستخدامه سواء كان من أي شيء، والأفضل أن يكون من عود الأراك، حتى لو نوى الإنسان بهذه فرشاة الأسنان عند ذلك ينوي تنظيف فمه فهذا يعتبر من السواك أيضا. وهذا العمل الذي يقوم فيه فإنه ينظف فمه وأيضا ينظف أسنانه ويجلب الريق بعد ذلك. واستخدامه من السواك من الأراك هو أفضل الأنواع على الإطلاق، وهو نبت يخرج بالحجاز وربما في بلاد أخرى. وينبغي للإنسان أن يكون أيضا مؤدبا في استخدام هذا السواك. أما بعض الناس الذين يعلقون السواك في فمهم ثم يسيرون هكذا في الطريق، فهذا لا يدل على حسن أدب ولا على خلق، وليس هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولا من صفاته، ولم يفعل أحد من أصحابه الكرام هذا الفعل ولا من التابعين. فكانوا يستخدمون هذا السواك بالمواطن التي نبه عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أن يعلق السواك ويستلذ هكذا بشكله وهو متدل في فمه، تصور لو قلبنا المسألة أن علق فرشاة أسنان ومشى فيها في الطريق، ماذا يقول الناس عنه؟ ذلك بعض الناس يبقي السواك هكذا طيلة النهار ويحسب ذلك يصبح عادي عنده وإلف لهذا الطعم الذي يأخذه في فمه، وهذه ليست عادة إسلامية. وقرأت في بعض الكتب أن قوم لوط كانوا يفعلون ذلك، وهو بقاء السواك في الفم وفتح الأزرار بالنسبة للصدر، يعني فتح الصدر. وربما كلا الأمرين اليوم نجدهما عند الشباب. ولذلك والإمام مالك يحذر في هذه المسألة ويطلب منا دائما أن يكون السواك ليس على مرأى الأعين. وربما يتأدب البعض فيضع يدا فوق السواك إذا ما أراد أن يستاك مثلا. بشكل عام السواك مطلوب، ولكن نحن في صوم، وإذا أراد الإنسان أن يستاك ربما السواك يغير شيئا من طعم الفم أو يزيل شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. طيب إذا كان فم الصائم وخلوف فم صائم هكذا ريحه عند الله عز وجل، السؤال متى يبدأ ريح فم الصائم يظهر؟ دائما بعد الظهر. ولذلك إذا كان الأمر من الصباح إلى الظهر استخدام السواك لا بأس به، لكن بعد الزوال فإنه يكره. يكره إذا أزال هذا الريح من الفم. أما إذا كان الريح يخرج من المعدة ولا يؤثر السواك في ذلك فتبقى عدم الكراهة، وهذا ما رجحه حديثيا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا ننتبه في مسألة السواك أن هذه الرطوبة التي تخرج مع السواك أحيانا يمتلئ رطوبة من رطوبة الفم ثم يعيدها ثم يبتلعها، فهذا جرم أخرجه من فمه ثم أعاده إلى فمه مرة أخرى، ماذا يؤدي؟ إلى الإفطار، لأنه جاء بشيء. أو خرج من السواك بعض الشعيرات أو بعض الغبار ثم أخذ يبتلع شيئا من هذا، هذا يؤدي أيضا إلى الإفطار، فلنتنبه إلى ذلك. قال: ويكره سواك بعد الزوال وقبل غروب، وإن نام أو أكل كريها عند ذلك، وإن نام أو أكل كريها ناسيا. هذه غاية، يعني لأن الأصل هو عند النوم يستخدم وعند أكل الكريه يستخدم، هذا قال: وإن نام أو أكل كريها الناس. وقال جمع: لم يكره، هذا كما قلنا. أن ما رجحه الإمام النووي في ذلك أن عدم الكراهة مما وجد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم، ومما أيضا فإن تغير فعند ذلك يحق له أن يستخدم السواك، وكذلك إذا تغير بسبب أكل ذي ريح كريه. ومما يتأكد للصائم أيضا كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة، لأنه محبط للأجر كما صرحوا به، ودلت عليه الأخبار الصحيحة، ونص عليه الشافعي والأصحاب، وأقرهم في المجموع. إذن طبعا الكذب حرام في رمضان وفي غير رمضان، والغيبة حرام في رمضان وفي غير رمضان، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. كذلك قال ربنا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لكن هذا الأمر طبعا إنما يذكره الشيخ زيادة في البيان وتمثيلا للحرام وتمثيلا للكذب. وقالوا في الغيبة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره. نعم. ولذلك ومشاتمة، فربما بعض الناس يسب، وهي السب من الناس لبعضهم البعض. والنصيحة أن نلتزم الطريق التالي: إن الذي يسبك ويشتمك في الحقيقة ينتظر أن تشتمه أنت، ومن أجل أن يزيد في ذلك، وهكذا يحب التبادل في المسبة. فلذلك ماذا قال الشاعر؟ قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبته فرجت عنه، وإن أهملته فورا يموت. الشيء الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهكذا. فالإنسان يأتي بالمسبة هو عندما يبدأ للناس، فيسمع الرد من الناس مرة أخرى. الكذب، الغيبة، النميمة، كل هذه الأشياء إنما هي قال لأنه محبط للأجر كما صرحوا به، ودلت عليه الأخبار الصحيحة. طبعا ورد: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، الصيام من اللغو والرفث، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، إلى غير ذلك من الأحاديث، مثل: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. كل ذلك يعني تجد أن هذه الأشياء من الأشياء التي ركز عليها الإسلام في ذلك، وركز عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وبه يرد بحث الأذرعي حصوله. يعني الآن كيف أن مثلا عندنا بالنسبة للصائم في صيام وفي أجر وفي إبطال للصيام، أقل ما قيل بالنسبة لهذه الأشياء التي ليست هي مفطرة حسية من طعام وشراب وجماع، قالوا: هذا الإنسان إذا صام كأنه فقط إنما أجزأ عن الفرض بالدرجة الدنيا، ولم يكتسب من الأجر شيئا. لذلك قال: وعليه إثم معصيته. وقال بعضهم: يبطل أصل صومه، وهو قياس مذهب أحمد، يعني مذهب الإمام أحمد. إذا كان هذا الإنسان صائما ففعل هذه المفطرات فإنه يفطر. قال: في الصلاة في المغصوب، ولو يعني أيضا عندنا الصلاة في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب تصح مع الحرمة، فصحتها مسقطة فقط للفريضة. أما عندما نقول حرام فقد ارتكب غصبا لأرض أو لثوب أو لماء، وكل ذلك يحتاج إلى استبراء من صاحب الأرض أو الماء أو الثوب. ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا لها وبلسانه، حيث لم يظن رياء، فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه. طبعا إذا كان يريد أن يعلم الخصم ويريد أن يبين للناس وهو ممن يقتدى به وبين أن الصائم لا يرد، كذلك ولو كان غير صائم لا يرد، لكن من باب أولى، هذا من باب التعليم. وإن كان يريد أن يؤدب نفسه والناس يعلمون ذلك الأمر، فليؤدب نفسه وليذكرها: أيتها النفس اعلمي أنني صائم، فلو رددت كنت واحدا من هؤلاء، فكيف تريدين مني أن أنهى هؤلاء وأن أقع معهم في نفس المشكلة؟ أيتها النفس انتهي عما لا تريدين أن تسمعي من الغير. ولذلك هكذا يعلم الإنسان نفسه البشرية كيف تصبح منضبطة عند حلول مثل هذه الأشياء من كذب وغيبة ونميمة وغصب إلى غير ذلك. قال: وسن مع التأكيد برمضان نعم وعشره الأخير إكثار صدقة وتوسعة على عيال. إذا كان هذا برمضان وبعشره الأخير، أو نقول وعشره الأخير آكد، يعني إذا كانت الجملة الآن يعني جملة مستقلة، وعشره الأخير آكد إكثار صدقة وتوسعة على عيال. إكثار الصدقة، كان صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا عندما يتفرغ القلب من الشحناء والبغضاء ويتذكر الآخرين، عند ذلك يقوم بدفع حاجة العباد، عباد الله عز وجل، فيدفع ما فرض الله عليه من زكاته، ويدفع ما يحتاج من صدقة في ذلك. ومن هنا كثر التفطير الصائمين، من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. نعم. ويحصل ذلك ولو بمزقة ماء، ولو بترب تمرة، ولو بأي شيء عند الإفطار، أو كان بطعام يعني عام في ذلك. قال: إكثار صدقة وتوسعة على عيال. أيضا هو بالنسبة للصيام، لا نعني بالتوسعة، وسع أنت على العيال، ومع ذلك هم إذا علمتهم كيف يصبحون مقتصدين في رمضان من الطعام والشراب، هذه مسألة أخرى. أما أنت فتوفر كل ذلك الأمر لهم في بيتهم. وإحسان على الأقارب والجيران للاتباع، وأن يفطر الصائمين أي يعشيهم إن قدر، وإلا فعل نحو شربة. لا يقول يعني الإنسان: والله أخي فطرت أنا اليوم طعميت 10 تمرات. نعم، استطعت ذلك افعل، استطعت أن تجمع الناس على طعام كامل فذلك أفضل بكثير، لأنك تفعل هذا وتأخذ بتمام الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. قال: وإلا فعل نحو شربة. وإكثار تلاوة للقرآن في غير نحو الحش، يعني الأماكن أيضا، كما أن قراءة القرآن هي من أعظم القربات إلى الله عز وجل بعد الصلاة. عند ذلك فنجد أن الإنسان ينبغي أن يتخذ مكانا مناسبا لقراءة القرآن. أما الحش وهو المنطقة من بستان كانوا سابقا يخرجون إليه لقضاء الحاجة، وهذا المكان الذي فيه نجاسة مثل ذلك المزابل والمجازر إلى غير ذلك، فهذا الأصل أن نبتعد عن ذكر الله في تلك الأمكنة ولو نحو طريق. وأفضل يعني، وكذلك مثل الحمامات أيضا فعلينا أن ننتبه لذلك. وأفضل الأوقات للقراءة من النهار بعد الصبح ومن الليل في السحر. اليوم غلب على الناس أنهم ينامون بعد الفجر، حتى الذين يصلون الفجر في وقته فإنهم إذا صلوا في بيوتهم يسارعون إلى النوم مرة ثانية، وذلك بسبب التأخر في السهر الذي يحصل في هذه الأيام، حتى إن الناس لا يبالون أن يطرق الواحد على صديقه بعد 12 ليلا، وهذا خطأ. الأصل أن يكون ذلك الوقت للنوم، وأن يكون الاستيقاظ بعد صلاة الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى للسيدة فاطمة أن تنام بعد الفجر، فقال لها قومي فاشهدي رزق ربك. وكنا سابقا يعني هذا أمر كنا نعهده عندما كانت البيوت هذه التي تسمى ببيوتنا العربية، عندما ندخل في الأزقة ونذهب لحضور بعض الدروس فجرا، فإننا كنا لا ننتقل من بيت إلى بيت آخر إلا ونسمع صوتا ربما من نافذة، وكذا يقرأ من قارئ للقرآن يقرأ جهرا، ما إن نودع قارئا حتى نستقبل قارئا، وهكذا ترى الناس في رحمة صباحا، في قراءة لكتاب الله، في تعهد مع كتاب الله عز وجل، في شحن لأنفسهم. عندما يشحن الإنسان نفسه بطاقة من كتاب الله عز وجل يتذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطاب الله عز وجل لنبيه وقصص الأنبياء إلى غير ذلك، فهذا شيء عظيم بالنسبة لقراءة القرآن. أما اليوم صارت قراءة القرآن مصدر نعي، لذلك كما تسمع سيارة الإسعاف وسيارة الإطفاء عندما تسمع صوتا للقرآن من ميت، هل هذا القرآن من أجل ذلك؟ أول ما تسمع الآن تدخل إلى البناء، لو سمعت صوتا للقرآن خير في حدا ميت مباشرة، وكأن ذلك صوت كمق، وهذا أسوأ حالة يصل إليها المسلمون عندما يفكرون في قراءة القرآن بأن حادثا للموت قد حدث في هذا المكان. وأفضل القراءة أوقات للقراءة من النهار بعد الصبح ومن الليل في السحر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فبين العشاءين وقراءة الليل أولى، وينبغي أن يكون شأن القارئ التدبر. بعض الناس إذا أكثر من التدبر لا يكثر من القراءة، فماذا يفعل؟ هو يريد أن يقرأ جزءا ويريد أن يتدبر. لذلك رأينا بعض العلماء رحمهم الله عز وجل ماذا يفعلون، أحيانا يقسمون القراءة إلى قسمين، قراءة فقط لمجرد قراءة كتاب الله عز وجل وهم يتدبرون بشكل عام، وقراءة تدبر وتفكر علمي فربما لا يقطعون آية أو آيتين في هذا الأمر، فهذه ختمة لوحدها، وهذا فلا يترك التدبر ولا يترك القراءة التي سنها لنفسه في كل يوم. قال أبو الليث في البستان ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة، يعني هذا على أقل الدرجة. وقال أبو حنيفة من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه. وقال أحمد يكره تأخير ختمة أكثر من 40 يوما بلا عذر، لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك قال وإكثار عبادة، فالصوم العبادات كثيرة في رمضان، من جملة العبادات كثرة الصلاة، التراويح، قيام الليل، يعني كل السنن التي تقربنا إلى الله عز وجل. ف فعل الصدقات، فعل الزكوات، يعني ما يستطيع الإنسان أن يفعل في هذا الأمر. بعد ذلك بهذا ننتهي من الصوم، ثم أعقب الصوم بذكر الاعتكاف. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان قبل ذلك يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. ما حكم الاعتكاف؟ وهل ينذر؟ وما حكمه إذا صار منذورا؟ سنعلم ذلك في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.